السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. عدد ثلاث أسئلة. تفضل يا حبيبي. السؤال الأول، هل يجوز الجمع والكسر في الصلاة في مسافة 45-50 كيلو؟ على حسب عرف بلدتكم، إذا كنتم تعدونها سفرا جاز ذلك، وإلا فلا. سؤالي الثاني، هل يجزئ النطح في المذي؟ لا يجزئ النطح في المذي. السؤال الثالث يا مولانا، جاني رجل في المنام. لا، ليس عندنا منامات، ليس المقام تفسير منامات. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يرحمها والدينا والمسلمين. فثبت مع عمي مع ابنها أمانة عبارة عن 11,000. طيب، قالت له لما أموت ادي لكل حد من إخواتك 2000 إلا أبويا وأخته وأخوه، عشان قالوا إخواتك دول أغنياء. أبوك زوجها، الأب ده زوجها ولا إيه؟ نعم. قال سؤالك يا حبيبي، جدتك ماتت، تركت من؟ تركت 11,000. أي من تركت من الورثة؟ الورثة تركت ثلاثة من عماتي ثلاثة من عماتي وثلاثة عمان بأبويا. أيوه. فهي قالت له لما أموت ادي لعمتها لأختك وأختك وأختك إلا واحدة. كل هذه الوصايا لا تجوز، لأن النبي قال لا وصية الوارث. كل هذه الوصايا لا تجوز، كل من أوصت لهم من الورثة لا يجوز إمضاء وصيتها فيهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. أيوة. هو بعد ما ماتت، قبل ما محمود عمل عليها التكاثر والتحليل وكده، فتبقى من 11,000 6,000 بعديت. يعني هو كان عاملها شهامة منه كولد يبر أمه، أو كان يعلم الجميع؟ أبوك هذا ولا عمك؟ لا، أبو عمي. يعني عمك كان عاملها يعني كولد بر بأمه يعالجها من معه أمام الناس وأمام إخوانه، أما أنه كان يقول لهم سأخصمها من فلوسها التي معي. فهل كده بقى لازم ما اسمع كلام ما اسمع كلام. عمك نيته كانت ماذا؟ وكان هذا بعلم الجميع أم لا؟ لا، هو كان نيته إرضاء لأمه. يعني ما كانش نيته إنه يقصد إنه يحاسبها على العلاج. لا. طيب، إزاي كده يعمل إنه شهمه أمام أمه ولا يحاسبها على العلاج، وبعد ما تموت يطلع ندل ويقول أقسم فلوس على أمي من تركتها؟ لا، هو كان بس عايز يعمل وسط أمه. لا لا لا لا لا، ليس له أن يأخذ شيئا. 11,000 توزع تركة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني تمام. طب يوزع الستة بقى الباقي على الستة؟ 11 يا حبيبي. نعم. 11 لازم يجيب 11. 11,000 للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني تمام. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاك الله خير يا شيخ. وياك يا حبيبي. عندي مسألة في موضوع البيع بالتقسيط. ما شأنك؟ إن عندي مثلا أنا أشتري تليفون. طيب. التليفون ده سعره مثلا كاش 2000 جنيه. أنت صاحب الفلوس ولا المشتري؟ أنا المشتري. أنت المشتري، بتذهب لواحد معه فلوس تقول له تعال اشتري لي وتقسطهم؟ لا، مش القضية كده. ما القضية؟ عنده محل بيبيع التليفونات دي تقسيط. طيب، شيء طيب. أنا قال لي اتفقنا إن إحنا مثلا التليفون قسط ب 2500 قسط. على خلال سنة، هسدد خلال سنة كل شهر مبلغ معين. طيب. بس قال لو أنت دفعت قبل السنة على مثل احنا متفقين على 12 شهر، لو دفعت على 5 شهور او 7 شهور هخصم لك من الفلوس، لان انا بحط نسبة على كل شهر. على اي حال هذا الاخير ليس بملزم، وعد غير ملزم. نعم. قد يوافق، قد له ان يغير ولك ان تغير. هل في شبهة ربا؟ وعد غير ملزم نعتبره وعدا باطلا. وعدا باطلا. لكن يومها بعد كده نقول هل يجوز او لا يجوز عند ارادتنا التخارج، فقل يجوز بتراضي الطرفين، لكن كوعد غير ملزم. يعني يجوز ان انا اتفق معاه ان انا مثلا 2500 خلال سنة، لو قبل السنة مثلا يخصم لي 100 او 200 على حاجة. لا يبقى انت يا رجل لم تفهم كلامي. نعم. بقول لك وعد غير ملزم. وعد غير ملزم. طيب صحة البيع والشراء في شبهة ربا ولا؟ لا، ما هو البيع صح لكن الشرط ده شرط باطل. شرط باطل. لكن ان هو عمله تلقائيا من تلقاء نفسه وما لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي 50 سنة. الحمد لله. الحمد لله. والدي بنى بيت 3 أدوار، كتبوا لوالدتي وتوفى. لماذا كتبه لأمك؟ هو كان هي لقيت معاه كتير وتعبت، فهو قال يعني مكافأة ليها يكتبه لها. له إرث آخر؟ له إرث آخر؟ لا لا، هو بيت واحد بس 3 أدوار. كتبه للمرأة لأمك وبعد. لزوجاته هي والدتي. أيوه وبعدين؟ تمام. هي عندها 80 سنة. دور من البيت دوت سكن فيه أخويا الكبير واتجوز. والدور الثاني والدتي عايشة فيه. والدور الثالث مسكناه عشان تصرف على نفسها لأنها مريضة. طيب. تمام. حصلت لي ظروف من 3 سنين فطلقت. كان معايا 3 أولاد. تمام. فبنيت شقة بمالي الخاص، بعت كل ما أملك، كل ما عندي. ذهب بنتي، ذهب. المهم يعني خلصنا. إيه السؤال طيب؟ تمام. فبنيت شقة في بيت والدي، فكده والدتي بتقول لي انا اكتبها لك باسمك بس تنزلي عن ارثك في باقي البيت لاخواتك البنات، لان ليا 4 بنات تاني متجوزين. احنا 5 بنات وولدين، ولد بابا اللي بناله وخدها، وولد صغير بنى شقه وجوز فيها. هي بتقول لي اكتبي في الشقه اللي انت بنيتيها بفلوسك بس تنزلي عن باقي حقك في الشقتين. طيب واخواتك يعملوا ايه الان؟ الغلابه المساكين البنات التانيين يعملوا ايه؟ يورثوا فين؟ يعني انت الان انت استفدت في الارضيه صح؟ تمام. استفدت الارضيه. تمام. صح، فقط عملت المباني والسقف لكن مستفيده بالارضيه. تمام. صح. واخوك الاخر استفاد من الشقه. تمام. اخوانك الاخرين، اخواتك الاخريات استفادوا بماذا الان؟ ما هي هتكتب لهم الدور الاول والثاني ليهم بيع وشراء الان. اللي هم ما يعتبرش هم تعبوا فيها، انا بنيت يا شيخ. يا اختي ما انا فاهم انك تعبتي، لكن انت مستفيده. يعني انت الان دفعت فلوس البناء، لكن الارض نفسها، الارض مش ارضك، ارض الورثه عموما. تمام. طيب اخوة، انت استفدتي من ارض الورثه، واخوك استفاد من ارض الورثه واستفاد من البناء، والاخوات الاخوات ما اخذوا اي شيء. صح. غيرت الفلوس على الجاهز يا شيخ. انا كده تاني تخرجت من الورث، ما انا بنيت لهم سقف تاني يبنوا عليه لو حد عايز يبني. لا، ما هو كل بيت ما يتحملش بناء اكثر من 4 طوابق. يعني كده لو بنيت لي الشقه، لو كتبت لي الشقه باسمي بس وتنازل عن الشقتين، ما كنتش انا ما اعرفش القضيه. لا، انا قضيه لازم اسمعها عن قرب، لازم اسمع عن قرب من الاطراف كلها. ما قالت لي اسالي الشيخ، وزي ما قال لنا الشيخ بيبلغك السلام ويقول لك هذه قضيه لازم اسمع فيها من كل الاطراف، ولا يصلح ان تكتب لي الشقه، لان الارض اكتب لي البناء الذي بنيته، الطوب والسقف، وانت ستستفيدين ايضا، الاستفاده تحسب لان الاخريات لم يستفدن. فقضيه يسمع فيها الاطراف ويجلس يستمع ويقضى على نحو مما يسمع. السلام عليكم. وعليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. انا من فضلك انا كنت بسأل المعتدة فترة الزوجة المتوفي يعني ممكن تنزل صلاة التراويح او ممكن تنزل. والله اختار الرأي القائل بالجواز وهو رأي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وصلاة العيد عموما. السلام عليكم. مرحبا الشيخ وليد ابو الناس، بارك الله فيك ووفقك الله اخت عزة بنت محمد، بارك الله فيك يا احمد جبرا. عليك السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ احمد. وفيك بارك الله. انا عندي سؤالين باختصار شديد عشان ما تقولش حضرتك. السؤال الاول عاوز اعرف فضيلتك حكم التعامل في العملات الرقمية. لا يجوز عملة وهمية، وسألنا عنها اهل الاختصاص فقال ليست بمعتمدة لدينا هنا في مصر أبدا ولا قيمة لها، فهي عملات وهمية ابتزاز لأموال الناس وباطلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. وياكم المسلمين. تفضل. ليه صديق والده ما بيصليش وهو مش عارف يقول له ايه، يعني يعمل ايه معايا عشان يخليه يصلي. يقول لي يا ابي صلي، حرام عليك يا ابي اذا لم تصلي. الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب في اي طريقه ثانيه يقولها له بيها؟ ما في الا القران، فذكر بالقران من يخاف وعيد. ممكن يصلي واحد غيره يكلم والده، كان مستحي. تمام. السلام عليكم. شكرا الله لك يا أبا العبد الله، وشكرا يا أخي إكرامي غيرت اسمك باللغة العربية فيما بدا لي أو أنك شخص آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله وأشكره. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يوفقك ويرزقك الهمة والنشاط ويصرف عنك العجز والكسل وعنا يا رب العالمين. بارك الله فيك وإياك. الله يكرمك وفقك الله. محمد مبروك، جزاك الله خير يا نوقة، وفقك الله يا عبد الوهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الشركة طلبة منك؟ الشركة طلبة مني ان انا اعمل عقد. مش انت صاحب الشركة؟ ايوة. من طلب منك؟ الحكومة يعني ولا مين؟ لا الشركة اللي انا اشيل لها الشغل بتاعها. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. يعني يكون تأمين خاص بهذه الشركة التي ستصدر عن طريقك. أيوة عايز تأمين. أيوة يعني هي تريد تأمينا سواء شحنت عندك او عند غيرك، هي تريد ان تؤمن على بضاعتها. ايوه ايوه. اذا كان شيء خاص وهم مصرون على ذلك فاثمهم على انفسهم. بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ خانم ان شاء الله. بارك الله فيك وحبك الله يا احمد بن ربيع. السلام عليكم. وعليكم بركاته يا شيخ. تفضل. أنت ناوي تسدد في الموعد أو لا؟ لا أنا أسدد في الموعد. خلاص سنعتبره شرطا معطلا إذا كنت ستسدد في الموعد. سبحان الله وبحمده وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. فيك بارك الله. تفضلي. في سنده مقال، في سنده مقال. وأسوأ منه. هذا الظلم فرضت عليه. هل هذا إذا تتمني أحد ظلما فرضت عليه هل يعتبر من جزاء سيئة الإسلام؟ فرضت عليه الظلم المستباني ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. سؤال. فوقك الله يا أخت أميرة جزاك الله خير يا عطور، بارك الله فيك يا حمادة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. معلش أمر كده بسيط بس لحضرتك. الله يجعله خير. الله يسلمك. حضرتك أليس الدين أمرنا بأن الإنسان يروح عن نفسه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الإنسان يروح عن نفسه، أليس كذلك؟ يعني أحيانا نعم، أحيانا ساعة وساعة. لو حضرتك مثلا شاهدت المباراة كرة قدم بدون تعصب بعد ما ضيق سراويلي، تخيل مثلا أنا بحب اللعبة دي مثلا بس بدون سب ولا شتم ولا أي شيء من المخالفات دي، هل يكون علي إثم بالضوابط لدرجة إن أنا أتفرج مثلا حاجة بحبها؟ الحمد لله صبرا عليه بس الله يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا هل تتعصب أنت لفريق أم لا؟ أنا ممكن بشجع فريق بحب لعبه. أيوة يعني أنت توالي وتعادي في الفرق؟ لا لا لا لا مثلا ليس في مولاه. أيوة. ممكن مثلا أنا بحبه كلاعب في فريق عنده انضباط مثلا، في ناس كان في أخلاق عندهم بس من دول كده يعني. أيوة. طيب أيضا المعاداة والمعاداة خالص يعني. أيضا كم ساعة تأخذ في المتابعة؟ مثلا الماتش كان يعني مثلا ممكن ساعتين ونص. ساعتين ونص. ألا ترى أنك صرفت ساعتين ونصف فيما لا فائدة فيه عند الله؟ يعني هل الساعتين ونصف هل... ما ليش يا أسمع أوضح حاجة وأسمع حضرتك. تفضل. طب ما أنا ممكن لو خدت كراسة مشيت مثلا أنا وزميلي وعدى في وقت شوية وعدى ساعتين، ما أنا لو جدك إني أنا مثلا قاعد أتفرج على الماتش بدل أنا بروح عن نفسي في حاجة مش حرام عادي، ولا أنت حضرتك شايف إيه؟ لا أنا شايف إن... لا لا لا لا شايف أصلا. شوف يا أخي الكريم، كل شيء التوسط فيه مطلوب، كل شيء التوسط فيه مطلوب، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي أراه في عموم الناس بغض النظر عنك، قد يكون أنت موفق لضبط وقتك مع أني لا أراك موفقا، لأن ساعتان ونصف الرسول عليه السلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني مثلا أنا أبذل ساعتين ونصف من عمري، ما المقابل الذي عاد علي في في في صحيفتي وفي ديني؟ لا شيء، لا شيء. هذا الواقع بالضبط، فضلا عن توابع هذا. يعني هي لا تقف على الساعتين ونصف الآن، تقف هناك توابع، توابع في المنظر. لما فيش توابع دي بقى هو والله يعني على العموم. يعني أسألك سؤالا أيضا، هل سمعتنا نقول إن النظر الانظار حرام؟ سمعتنا نقول كده؟ لا لا لا أقول كده، لكن هل تخالفني في أنها دون الأولى؟ يعني إذا أنا فرغت نصف ساعة من وقتي للترويع عن نفسي وذكرت تعلمت كتاب ربي وسنة نبيه، أفضل أو لا؟ صحيح صحيح، هذا اللي أقول. الله يبارك فيك. لكن في أشياء أخرى توابع من الممكن أن غيرك لا يتفاداها، منها العصبية، منها الصياح، صياح أشبه بصياح المجانين، منها لغو مددا طويلة بعد الساعتين ونصف في ساعات في تحليل المباريات، منها الحزن الذي يعتريك أنت وأنت تشجع فريقا فتصاب بخيبة أمل فيه وأعصابه ونفسك تذهب حسرات وتتقطع، وإن كنت متماسكا اليوم فأنت حزين غدا على فريقك الذي تشجعه. كل هذه أنت تنفيها، وهذا النفي لا أراه يعني نابعا من من من من القلب، يعني أنك رغم أنفك، رغم أنفك ستواجه بمثل هذا، ستواجه أنك ستحزن إذا الفريق الذي أنت تشجعه انتكس. اللهم استعان. رغم أنفك. اللهم استعان. الله يكرمك. السلام عليكم. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم اجعلنا نحرص على ما ينفعنا. اللهم اجعلنا نحرص على ما ينفعنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي صحتنا يا رب، ولا تذهب هذه هباء منثورة. اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بكم شيخنا. يا مرحبا بك. الله يكرمك. الله يكرمك. رجل طلق امرأته مرتين ثم رجعها، وبعد ذلك كان في الخارج يعني بلده، فحدث بينهما مشاكل فاختلعت منه في المحاكم يعني. أيوة. ثم بعد ذلك وهي فترة العدة الآن بعض الناس دخلوا للإصلاح، هل يجوز أن يراجعها؟ القاضي قضى بالخلع، قضى بالخلع وبرأت نفسها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه عند جماهير العلماء لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ذلك لأن الخلاف قام في المختلعة، هل المختلعة هل الخلع تطليقة أم أنه فسخ؟ فيرى الجمهور من أهل العلم أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، أما وقد سبقت تطليقتان فستكون هي الثالثة. وعلى رأي الجمهور، وهذا المعتمد في المحاكم المصرية ومحاكم كثير من الدول، أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، فإذا كان ذلك كذلك وسبقتها تطليقتان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا. وقد يرى ابن عباس يرى وعثمان أن الخلع فسخ، لكن لا أنصحك بمخالفة الجماهير في هذا الصدد، أن ستحدث فتن عظيمة وستعيش أنت نفسك متشككا في الحياة طيلتها. وإذا كما يقول القائل ما صلحت في الحلال هتصلحها في الحرام؟ لا لا، الله يكرمك وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ، أنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شيخنا سؤال، أنا دفعت لشخص كفارة يمين طلب مني أنا أدفعها له، وبعد أن دفعتها له يعني هو نسي أن يعطيني المبلغ، أنا يعني محرج أن أطالبه بالمبلغ، أنا لا أريده منه، لكن يعني هل لو لم أطالبه بالمبلغ ولم يعطيه لي يعني لم تبرأ ذمته أم ما؟ يعني افترض انه ناسي. نعم. افترض انه ناسي، هل يؤاخذ الناسي؟ لا. طيب لماذا لا تطالبه بحقك؟ ألم ينهى النبي عن إضاعة المال؟ يعني حرائج فقط. حرائج المال. يعني هل أنت مسامح؟ نعم أنا مسامح. طيب خلاص. من بس إضاعة ذمتي ليس. لا، مبلغ كبير أو صغير؟ لا يعني مبلغ يسير ليس كبيرا. خلاص يسير ليس كبيرا، خليك شهم كده مرة يعني أكرم صاحبك سيتذكر يوم تريد فمالك اطلب مالك، ما تريد مالك خلاص مبلغ يسير. خلاص عفى الله عنك. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حديث ان رجل خرج وامر امراته ان لا تخرج من بيتها، وكان ابوها في اسفل الدار وكانت في اعلاها، فمرض ابوها فاصبح لا يصح هذا الكلام. ان الله ان ابوها قال تعالى يا بنتي شوفيني يا بنتي انا بموت. قالت لا زوجي منعني يا ابا، وزوجها في الصفا. مات الاب فرات الرؤيا ان الله غفر لك غفر لابيك بطاعتك لزوجك. لا يصح هذا الكلام. لا يصح. في المعروف الزوج ليس إله، وقل له يا ابني لا تنزل نفسك منزلة الإله، أنا أمة لله وأنت عبد لله، أنا وأنت نتحاكم إلى الله، إذا الله أمر بوصل الرحم وأنت يا زوج قطعت الرحم نتبع من؟ نتبع الله. صح كده ولا غلطان؟ يعني إذا كان ربنا قال فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله قال أولئك الذين لعنهم الله، فجاء زوج يقطع الرحم. طيب لماذا تمنعني من زيارة أهلي؟ قال هكذا. هل هم آذوك بشيء؟ هل هم أضروك في شيء؟ لا. قال هكذا. لا أنت لست بإله. والله قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طب بعد ذلك هل الميت يعرف الزيارة؟ لا ما يعرفش الزيارة، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما الحكم في زيارة القبور إيه؟ زور الحكم أن تدعين لهم وتتعظين. يعني الميت مش مستفاد بالزيارة. الدعاء. الدعاء. الدعاء. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرقت الأنوار. الحمد لله. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس والسامعين والسامعات. الله يبارك فيك وسلمك من كل مكروه وسوء والسامعين والسامعات. تفضل سؤالك. يزيد في قبره هنالك يحاسبه الله على ما كان منه. ونحن وأنت قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. السلام عليكم. السلام عليكم. ولك بمثل يا محمود. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم اجمعنا في الفردوس. اللهم من أجمل دعوة والله. اللهم أعينكم. الزوجة في فترة العقد وهي في بيت أبيها مسؤولة من أبيها، ليست مسؤولة من العاقد عليها. أبوها ينفق عليها وهي تحت رعايته. والنبي يقول كل الرجل راع في بيته هو مسؤول عن رعايته. المطلوب بيت الزوج يكون مسؤول عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تفهم يا من تسمعني. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعزمك يا شيخ مصطفى، ليه صديق اتصل بيا ويقول انه حصل مشكلة بينه وبين زوجته. لا اله الا الله. حصل الكلام اللي قاله بالضبط عليا الطلاق الثلاثة ما حصل على المشكلة اللي هما بيتكلموا فيه. ايوه. حلف كذب وانا حسبت كده التفادي ان حصل مشكلة اكبر. هل كده وقع الطلقة ولا ايه؟ يعني شخص حلف بالطلاق كذبا كاذبا، هل يحكم بأنه طلق أو يحكم بأنه كذاب؟ هنا قولان للعلماء. قول يقول نلزمه بتوابع كلمته تقع تطليقة واحدة، وقوم يقولون نحاكمه إلى النية ليس اللفظ، فهو عفوا فيكفي نحاكمه إلى نيته. لكن الذي أختاره أن آيات الله لا تتخذ هجوة، وأنه إذا قال زوجتي تكون طالق إذا أنا كنت فعلت، تعليق على شيء ماضي، تعليق على شيء ماضي الطلاق واقع. بس هو بالضبط يا شيخنا بتقول له أنت عملت لا ما عملتش، لا عليا الطلاق ما حصل ما عملتش. أنا ذكرت لك أن المسألة فيها الوجهان وبينت لك اختياري. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بارك فمك يا شيخنا. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يخليك يا شيخنا. يا شيخ بشتغل في عمل وظيفي حكومي، يحكم علي في الشهر ممكن اشتغل اسبوع بالليل وردية ليلية. طيب السؤال، بتنام في الوردية الليلية اكيد؟ لا. الفكرة كده، لا اقوى على الصلاة بالنهار، صلاة الظهر والعصر. ايوه. يعني تضيع الصلاة. نعم نعم. الوردية من الساعة كم لكم؟ من 7 لـ 7. سبعة مساء لسبعة صباحا. نعم نعم. طيب طبعا صلي الفجر بعد كده. زي مجال الشرطة والبترول كده. معظم لا تسمى يعني. بعد كده بتوصل البيت الساعة كم؟ مش في البيت برضه يا شيخ، كنت أوصي إن أنا حد يصحيني أو يذكرني. يعني أنت تصل بتنام أين تنام؟ العمل في مكان العمل. من 7 لكم تنام؟ حتى اكون معك واضح، انا في شركة بترول، العمل في الصحراء. ايوه. يعني بتنام كم من الساعة كم؟ 7 ولا كم؟ من 7 يعني، من حوالي 8 9. حتى عندما في النوم بنام. طيب انا انصحك تضبط المنبهات وتنبه اخوانك يوقظونك لصلاة الظهر وبعدها تنام. معك يا شيخ في الموضوع ده، لكن عملنا الليل يحتاج تركيز، لازم يكون صح. انا لو ضبطت المنبه او نبهت حد من الاخوه ان يصحيني ممكن ما عرفش نام تاني. يعني هل تجعل الصلاة هي الضحية؟ يعني هل تجعل الصلاة هي الضحية في هذا الباب؟ يعني كل حاجة تكيفها على ما تريد، وصلاة لا فرض ربك، فرض ربك يعني هي الضحية التي نضحي بها. والله يا شيخ قدمت جميع الأعذار حتى أرفع الإثم من علي إن أنا ما اشتغلش بالليل مرة. اضبط المنبه يا حبيبي، 6 ساعات كافيين الله يسلمك، واستيقظ ونام ثاني، قم من النوم ونام ثاني. هقول لك أنت تعلم ليل الشتاء قصير يعني يا أخي، 6 ساعات يا أخي، من 9 لـ3 وقم قبل العصر ربع ساعة نصف ساعة، صلي الظهر والعصر ونام. لو الشغل قال لك تعالى في هذا الوقت ستأتي، صح ولا أنا غلطان؟ فعلا طيب ليه كده؟ ليك حق الله يا أخي، ليه حق ربك. والله أنا والله حريص، أنا لا أنا كده حريص جدا في هذا، حريص جدا، لكن أحاول. لكن قولك يخالف عملك، قولك يخالف عملك، لا يغرنك بالله الغرور، قولك يخالف عملك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. احذر على نفسك من هذا، احذر على نفسك أن يكون بك شعبة من النفاق. نعم سمعت. آخر شيء عندهم التفكير في فرض الله سبحانه. قل له الشغل اللي عارف هذا الوقت سيكون لهم من صحين يما أصلي، صحين يما للشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل وفيكم بارك الله. يا رب يا رب أمين، وإياك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. نعم نعم. ذهبت إلى فرع لأبيع جنيها من الذهب. ذهبت إلى فرع لتبيع جنيها من الذهب، وبعد؟ فقال لي مدير الفرع السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ وليد، الله يسلمك. تفضل الله يسلمك. لو سمحت كان عندي سؤال وطلب، معلش. تفضل. السؤال، لو شخص، لو أب ذكر ابنه بسوء حتى وإن كان فيه سوء، فهل هو كده يختبه؟ اختيار طبعا. طيب الطلب يا شيخ، أنا بطلبه منك أنا يعني بادئ بفضل الله وبستره إن أنا ألتزم الحمد لله في البيت يا شيخ، زي ما أنت عارف الأبات والأمات يعني بتعاملوا معايا كأني داعش، يعني كأن حاجة كده إن أنا خلاص رحت جامع سني وعاوز أطلق لحيتي، تعاملوا معايا معاملة، بس أنا عارف فضل الوالدين فعاوز أعرف أتعامل. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه أبلغ الآيات. تطعهما في المعروف، أطعهما في المعروف، وبالخلق الحسن أعتذر لهم عن أي شيء يخالف أمر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وإليك تفضل. بعد ابن حضرتك شيخنا، كان جالي شخص كنت كان صاحبي يعني زمان، وجالي السنة الماضية يعني وقال لي ان هو محتاج فلوس علاج ومحتاج أدوية وجاب لي إشاعات وحاجات كتير كده، فديته من زكاة المال بتاعة السنة اللي فاتت. طيب بعد كده اكتشفت ان هو نصاب وبيتسول وكده ومش وما كانش محتاج حاجة. طيب كان عايز مني فلوس تاني السنة دي. ايه. انا بصراحة خرجت عن شعوري واكبرت ان هو يدفع الفلوس اللي انا كنت بديها له السنة اللي فاتت. الفلوس دي عامل فيها ايه يعني، اخرجها بقى ولا اخرجها زكاة؟ كان زكاة؟ طيب تاخدها ثاني زكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليك السلام. حضرتكم محمود العرباوي يا شيخ. تفضل يا محمود. أهلا وسهلا. هل يجوز للشخص لبس الملابس التي الملابس الخارجية التي كان بها على جنازة ولم يصل إليها أي شيء؟ يجوز. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. صلاة يا شيخنا، توقيت صلاة الفجر في منطقة نائية شوية، والمسجد أقرب مسجد ليا في المصلى مثلا. إذا تبين الخيط يعني يبقى كمان عشان أصلي معهم بعد أصلي في البيت. أنا أصلي بنية النافلة وأصلي. نعم إن شاء الله وربي كريم يكرمك ربي. نهاكنه على المرأة حد. نعم يجوز المرأة الحيض تقص شعرها يا نهاكنه يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك لك رب العالمين. وياك. هو في بداية حياتي يا شيخ أنا كنت مهتم بالجانب النظري يعني في دراستي تمام. الآن بعد كذا الحمد لله اهتمت بالجانب الديني. نعم. فبالنسبة لقريتي تأتيني أسئلة تمام في القرية اللي أنا فيها يا شيخ يقول أن يعني هم يقولوا أنني متشدد فيها مع إني يعني أنا شايفها إنها طبيعية جدا يعني في نزاع بينك وبين أهل قريتك يسمونك بالتشدد وأنت متصور أنك لست بمتشدد إذن على سبيل المثال يعني أيوة على أول مثال اللي بين المشكلة بالضبط يعني مثلا يجي واحد يسألني مثلا أنا هودي مثلا زوجتي عند طبيب أقول له لا خليها عند طبيبة حتى إن قالت أقل مهارة فتخلي نيتك لله إن أنت يعني عندك نخوة وعندك غيرة ربنا هيكرمك وتخف أكثر من الدكتور. السؤال بقى يعني كلامك هذا متعلق بكل الأمراض أم بأمراض معينة؟ أيوة. يعني معك أننا نقول أن ذهاب المرأة إلى الطبيبة أفضل من ذهابها إلى الطبيب لكن لا بد أن تزيد شيئا إن كانت هناك ضرورة ألجأت إلى ذلك جهاز الانتقال لطبيب. طب بالنسبة لأموال البنوك برضو يعني يسألوني يعني أنا شايف أكثر من شيخ يقول تخلص فورا من الفائدة صح ماشي على كل حال كل مسألة بحسبها لا مانع أن تسأل أهل الذكر فيما أشكل عليك حتى إن كنت على حق كانت سببا في ثباتك بإذن الله وإن كنت على غير حق قومت وأرشدت فواصل سؤال أهل الذكر في هذه المسائل واسأل واحرص على الدليل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤالين بخصوص صلاة الجماعة. أول سؤال الصلاة التباعد اللي احنا بنصليها دي نحن مضطرون إليها. مضطرون. نعم. والله يا ها؟ مقبولة كصلاة جماعة. إن شاء الله ربي كريم. ربي كريم. نعم. السؤال الثاني بخصوص الإمام ولا بعد الإمام؟ اسكت يعني ما قرأش الفتحة. قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمام. الركعتين السر اللي في الآخر يعني الإمام بيسرع في قراءة الفتحة. أسرع أيضا أسرع أنت أيضا حتى توافق لكن لا تجلس قل الحمد لله رب العالمين حرك شوي عشان توافق الإمام يعني أسرع في القراءة بس لازم أكملها. والله هذا الذي يعني تحرص عليه. والله يا شيخ هم مش بيكمل نص الفتحة يعني على قد ما بس مش بقدر أواصلهم. ماشي. السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا. المطعمون اللحم كل عشية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا الذي كنت قبل إلى الفرع لأبيع جميلة من الذهب. ذهبت إلى الفرع تبيع جميلة من الذهب وقال لك مدير الفرع وقطع الخط. نعم. ما الموضوع؟ البيع تتم الآن ذاكر. إيه؟ تقابل تتم في اليوم التالي حتى لا يجوز بيع الذهب بالآجل ولا بيع العملة بالآجل لأن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. نعم قلت له ذلك. خلاص قلت له وقال لي ليس تخصصي أنت سألتني من المعاملة وأجبتك والسلام عليكم. لم يقل ذلك. أنا ولم يقتنع طبعا الان اقترحت عليه اقتراح لانني اودع عنده الذهب كامانه ليس كبيع. عندما توفر السيوله سناتي وسيتم البيع. لا باس كامانه مش مشكله. لا امانه مش مشكله كامانه. كامانه فقط ليس كبيع. الله يوفقك. طيب يا شيخ بارك الله فيك. وفيك. هل يجوز التسمي بعبد الستار؟ الستار ليس من أسماء الله الحسنى. والستير كذلك ليس من الأسماء الحسنى. الحديث الستير ضعيف أيضا. السلام عليكم. وجزاك الله خيرا يا محمد. ولا أعرف اسم الوالد. اسمه طويل. عليك ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك وإياك. ربنا يبارك في حضرتك. بعد إذن حضرتك عندي سؤال بعد إذنك. اتفضل. والدي أخوات البنات طلبوه بالميراث. طيب. قال لهم يا مرحبا اتفضلوا تعالوا هاتوا حد يقيس الأرض في الأرض زراعية. جم وقاسوا الأرض وطلع على كل واحدة حقها الشرعي في الميراث زي ما الناس حكمت بالظبط. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إدى كل واحدة بالفلوس بتاعتها يعني تمام الأرض عن رضا نفس أو عن إجبار منهم بالبيع إجبارنا بالبيع عن رضا نفس. طيب الحمد لله. وبعد ما فرضناش على حد أي حاجة ولا فرضت عليه إن البيع أبدا. طيب الناس حكمت بإن سعر الإيراد في الوقت ده 400 جنيه. أيه. أبويا قال لا أنا هحلهم 500. الله يكرمه رجل طيب. وبعد المفروض ان كان الواحدة تمن او قيمة المراد بتاعها 8000 جنيه. وبعد واحد طلب قال خلوهم 10 قلنا ما فيش مشكلة. طيب الكلام ده التفصيل بالضبط بالنص. طيب وبعد ذلك اتناهم 10 وتمام التمام. طيب. في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي حاليا الكلام ده حضرتك يعني عدى عليه 18 سنة تقريبا. كتبت الورق ولا ما كتبته؟ كتبنا الورق وباتفاق وبتراضي ومفيش أدنى مشكلة. ووقعوا على الورق. بالضبط كده. والسؤال؟ السؤال بقى ودلوقتي والدي مشايلنا الذنب ومشايل نفسه فيق فوق ما لا يطيق. ليه؟ بقول أنا ظلمتهم. ظلمهم لماذا؟ أنا اديتهم أقل من حقهم. هو أدرى بنفسي أنا أنت دعواك دعواك الأولى أن الوالد أعطاه أكثر من الحق. لكن الوالد نفسه يقول لا انا اعطيتهم اقل من الحق. اصدق من؟ انا بقول لحضرتك. ما هو انت الان ما هو يمكن ابوك واخد منهم فلوس تانية وانت متعرفش. لا ما اخدش منهم حاجة. خلاص المهم لا ما ادري كما يقول قائل ما استطيع ان اقولها لك. الله يعلم ان احدكما لا مش هقولها. لا مش هقولها يعني والله انا لا مخطئ. واحد منكم مخطئ يا انت يا ابوك. طيب ابوك ماذا يريد الان؟ ابوك ماذا يريد الان؟ ابويا ماذا يريد؟ ابويا كان موظف في الحكومة وقال لي لما اطلع واخد معاش انا هودي لاخواتي. المهم انه طلع وما اخدش معاش يعني حتى يكفي المدة اللي هو خدمها في الحكومة. طب حاجات رمزية خالص. انا اسألك سؤال. الله يجزيك من فضلك. أبوك رشيد أم سفيه؟ اسمح لي في السؤال يعني. رشيد. إذن ما دام رشيدا تصرفاته جائزة. بس أنت عليك نصيحة أنصحها له. ما دام رجل رشيد ولم يعد عنه ظلم ولم يرغب في أكل أموال الناس بالباطل فما دام رشيد اترك الأمر لله ثم للوالد. ذكره بس بالذي تريد. جزاكم الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك ومرحبا. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. تفضل الله يسلمك. وأنا أشهد الله أنك من أحب خلق الله إلى قلبي. الله يجمعنا وإياك بمحبتنا فيه في الفردوس يا رب. والله يا شيخنا أنا رأيت رؤيا في المنام. يعني أنا كنت ذاهب إلى القرية اللي حضرتك ساكن فيها. وبعدين يعني وجدت جمع كبير جدا من الناس يعني ما رأيته إلا في حج بيت الله الحرام. الله وبعدين أخبروني أن الشيخ توفاه الله. الله وقلت يعني إيه الجمل كله؟ قالوا أن الذي سيغسل الشيخ هو النبي عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. وأنا والله الله شهيد على ذلك. جزاك الله خيرا. الله يحيينا دائما في طاعته وعلى طاعته وعلى مرضاته. وإذا أشكرك بهذه الرؤية وأرجع الله أن يجعل جهدك في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك ويجمعنا بك في الدنيا على خير وفي الآخرة. يا رب آمين. بارك الله فيكم. السلام. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة اتحط لو انا فكت الوصلات والوصلات بتين جنيه ورا انا مش عارف ادي للوصلات وبقى بتين جنيه. المرة الثانية يعني لما بقى مرة ثانية ممكن عندي الواحد بتين جنيه ونص يعني بقى جنيه ثانية طلع صوت اكتر من السواء اللي هو يرضى لذلك ولا لا؟ هو مش بيتكلم ما اعرفش يعني هو طيب. أنا أنصحك تعطيه أزيد لا تعطيه أنقص. يعني هو الأجرة المتفق عليها 2 جنيه وربع. فأنت تعطيها 2 جنيه وهو من حيائه يسكت إنك امرأة ولا إنك فتاة يستحي منك فلا يطلب فلا تأخذين منه المال بغير طيب نفس. جهز الفلوس جهز الفلوس يعني انتذابا للسيارة فك الفلوس وضع بيها كده وعطي السماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك سلمك تفضل. شيخي أنا طلقت زوجتي للمرة الثالثة اليوم. لماذا الله يخليك؟ أنا مريض فوق. وأنت إيه؟ أنا مريض. مريض مرض عصبي ولا؟ مريض بأي نوع من أنواع الأمراض؟ أنا مع. ها؟ أنا مريض فرع معي فرع ضغط دم مش عارف فرع الوقت اللي صارت الحادثة يعني كنت في حالة عصبية قوية كتير وبعد الثانية يعني مثل صارت يعني مثل حالة انهيار بعد ما صار معي هيك و. ونمت وهلا فقط يعني بعد ما صار الساشة. وإيش نمت؟ يعني هل نستطيع؟ يعني كثر ما زعلت لأنه. أيوة لكن هل أنت أثناء التطليقة كنت في عقلك ورشدك أم كنت مريضا؟ شيخي أنا كنت كثير يعني معصب بس أنا يعني طلعت مني الكلمة بدون ما انتبهت يعني بعد ما أنا بدي كله طلعت برا البيت فطلعت مني هذيك الكلمة يعني. دون أن يعني الأطباء ماذا يقولون لك إذا استنصحتهم في ذلك؟ هني دائما العيال يعني بيقولوا لي إنه أنت ما تنصحي ولا تنصحي. على كل حال إذا كنت مريضا وخرجت منك الكلمة دون وعي منك وما أدركتها إلا بعد قولها قد يكون لك عذر أمام الله. لكن في حالتك نحب نستشير الأطباء في شأنك. وياكم وياكم وليأخذ دواء للصرع يا عبد الرحمن. اللهم اغفر لنا يا رب إذا كنا أخطأنا. الله. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. خصوص ايه؟ الابتلاء. نعم. القاعدة السنة النبوية ان من ابتلاه من الانبياء ثم الانسى. الصحة بنرى في الواقع ان الابتلاء ملوش اي قاعدة يعني نرى انه ناس تبتلى مش علاقة بيكون خالص ناس مثلا خلص المنهم قليل ويبتلوا ابتلاء اكبر من ناس المتلية. هل فعلا الابتلاء قاعدة ولا هو لا؟ الابتلاء تتنوع صوره. كل الخلق يبتلون. لا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. كذلك عندنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبلاء قائم، لكن أسبابه تتعدد وتتنوع. من أسبابه أن ترتفع درجتك إذا أنت صبرت، وهذا الذي يحصل الأنبياء. من أسبابه انتقام من الله تعالى لأهل الظلم، هذا سبب وهذا سبب. ابتلاء رفعت درجات، ابتلاء لأهل الظلم بالانتقام منهم، ابتلاء للاختبار. فعلى حسب حال الشخص نوجه الكلام. فهمت؟ فهمت يا شيخ. بعدين طب سؤال تاني كان سأل واحد صديقي اليوم، قال يعني في حاجة هو يعني بيشوفها عنده ويقول لي هو طبعا هو معي صديقي يعني مبتلى بضيق الرزق، فبيطلع منه كلمات بيقول كيف يعني كيف الرزاق مبتلى أبدأ بضيق الرزق. طيب هو الرزاق هو الذي قال الرزاق ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا هذا؟ قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله إليه رجعون وليك عليهم صلاة من ربهم ورحمة. فيبتلى الناس لرفعة درجاتهم. لماذا يقتل الناس؟ لماذا يقتل الرجل في الحرب والله يحبه؟ لماذا حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن حمزة لماذا قتل في أحد وبقرت بطنه، جاءت امرأة بالسكين وشقت بطنه واستخرجت الكبد وحاولت أن تلوكه ومثلت به، لماذا حدث هذا والله يحب حمزة؟ هل الله غافل؟ هل ربي غافل عما يحدث لحمزة؟ حسين ابن بنت رسول الله يمنع من الماء والماء يشرب منه الكلب والكافر، وعبد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار يشربون من الماء والكلاب والحمير تشرب من الماء، وابن بنت رسول الله وأهل بيته ممنوعون من الماء أن يشربوه، ويؤتى به يقتل ويؤخذ رأسه تضع في طست وتذهب إلى أمير ظالم غشوم يأتي بالسيف ويلعب في أسنانه ويطعن في حسنه. هل لا غافل عن هذا؟ لكن هذا نال مرتبة سيد الشهداء عمي حمزة، وأنا مرتبة سيد شباب أهل الجنة حسن وحسين. فالناس تفتلى في الحياة الدنيا وبعد ذلك يكرمهم الله يوم القيامة. ابتلاءات الإكرام. يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني، ولا توحيد لأمه أو العزيز على أمه على أي حال، أعز ولد عند على أمه، وفي الصباح الباكر يوم أحد يقتل. تأتي إلى رسول الله، يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني، يعني أنا كنت أحبه حبا عظيما. يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني، أخبرني أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال لها ابنها قتل، أو هبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. نعم. قال تعالى في كتابه الكريم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحمينا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتك عليه. الله الله يغفر لنا ولك وارزقنا وإياك هذا الإخلاص الذي ننشده جميعا. آمين آمين. حضرتك في بعض المغتربين بخصوص كورونا يعني وكده يعني بخصوص يعني ظروف الغربة تأخرهم عن زوجاتهم في مصر وكده، واللي بقاله مثلا سنة وخايف ينزل عشان ممكن ما يرجعش تاني، فأنت إيه النصيحة اللي تقدمها لهم يعني؟ والله يعني إذا يعني كل واحد يختلف، الأمر يختلف من حال إلى حال، من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص آخر، فلا نستطيع أن نطرد النصيحة في هذا الصدد، لا نستطيع أن نطرد النصيحة على نسق واحد في هذا الصدد، بل كل يحتاج إلى نصيحة خاصة بناء على ما يعتريه من أحوال. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله الحمد لله. وياك وعمرك في طاعة الله يوما بعد يوم قادم. في طاعة الله جميعا يا رب، في طاعة الله. تفضل. بص يا شيخ، دلوقتي يعني احنا في ارياف وكده، ف يعني كانوا بيدفنوا ميت، ففتحوا القبر على واحد مدفون من حوالي 5 سنين، وجدوا ان الجثة كما هي. فقعدوا يقول ده رجل صالح وهذا عمل يعني عمله صالح وده رجل كويس، فانا يعني لما ابني يكلموني في الموضوع ده فقلت استشير حضرتك، فيعني لا الناس تختلف في هذا الصدد، والأجسام تختلف في هذا الصدد، الأجسام تختلف في هذا الصدد. وعندنا في السلف أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد واستدعاني أبي وقال يا بني إني أراني من أول من يقتل في هذا اليوم، فاستوصي بأخواتك خيرا. وبالفعل في أول معركة قتل عبد الله والجابر، فبعد أن انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتل القتلى وصعوبة الحفر أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وأن يقدم أكثرهم أخذ للقرآن. فدفن مع عبد الله والجابر رجل قال جابر فلم تطب نفسي بعد ذلك أن يكون في القبر رجل مع أبي، فاستخرجته في رواه بعد 6 أشهر، رواه بعد شهر، فوجدته كما هو لم يتغير من شيء غير شيء في أذنه، شيء في أذنه. فطبعا والجابر له كرامة عظيمة أن الله كلمه بعد أن قتل والجابر. فالشاهد أن بعض الأجسام قد تكون هكذا، وهذا الطب قد يفهمون شيئا من ذلك والمعرفة في ذلك، لكن ليس عندنا نص ثابت أن هذه يعني تعني شيئا، إلا ما كان من أمر جابر وحديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فيه علة، فيه علة وأراه معلولا. والله أعلم يعني. الله أعلم، لا تلتفت إلى شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في عمرك وعملك. ولك من مثل، والسامعين والسامعات يا رب. آمين يا رب، وسلامي إلى أخي عبد الرحمن. الله يسلمك. أقول له من؟ أخي محمود. أخوك محمود. ما زال الإبهام قائما. والله ما يعرفنيش، أنا أحبه في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخ ويبلغك السلام، تفضل. الله يبارك يا رب العالمين. بالنسبة للقبر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة والعياذ بالله من حفر النيران، هذا من البداية أم ممكن الإنسان يعذب فترة وينعم بعدها؟ كل شيء من هذا مرده إلى الله، هذا مرده إلى الله، مرده إلى الله. ألا توافقني على ذلك؟ ونعم الله هو الغفور الرحيم. الحين طبعا. أيوة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أشكرك. أشكرك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الحبيب. الله يبارك فيكم ويكرمكم. تقولت أنا جار المسجد بفضل الله عز وجل في العمل وفي البيت. أسكن جوار مسجد وصلاة الفجر ما بينزلش الإمام يصلي علما أن المسجد فيه 2 أئمة ساكنين في المسجد. طيب. واحد من المسجد وواحد من مسجد آخر. فأنا يعني الناس تظن فيها الخير وأنا لا أظن في نفسي كذلك وقراءتي مش يعني أحفظ 10 أجزاء من القرآن وفي قراءتي مش قوية ولا أقوى على الإمامة ولا أحبها. فبعض الأيام بيخش أحد الناس يصلي يعني سمحنا الله ربنا يهدينا وإياه برغبة الدنيا خالص في القراءة. فهم هنا سؤالين عن الشيخ. السؤال الأول هل الصلاة والرخ الطيب صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ السؤال الأول. أنا لم لا أعلم كيف يصلي. ما هي وجوه الأخطاء التي بناء عليها أحكم بالبطلان؟ ما أعطيتني الحيثيات اللازمة لذلك. يعني يفتح المنصوب ويفتح المفتوح ويكسر في الفتحة فيها 4-5 أخطاء. يعني الدنيا غلطة عم الشيخ. طيب ولماذا أنت لا تتقدم إذن؟ والله يا عم الشيخ انا لا اقوى عليها من اخش اصلي امامي صوتي بيرتجف ورجلي ساعات بتخبط وانا يعني احس ان هو فقيد اللي عليا. لا كده انت مخطئ. صلي ولو بصوره الاخلاص. يعني هل في اثم عليا في الموضوع يا عم الشيخ؟ لا ما اقولش اثم اقول انا اريحك. اهل الايمان يقولون وجعلنا للمتقين إماما وأهل القرية وأهل المكان الذي أنت فيه يحبونك ويحبون صلاتك وأنت توسوس تتبع الشيطان في الوسوسة وتترك الإمامة لشخص ليس بكفء ليس بكفء. هم الحمد لله يقدمونك. لكن أنا لست مسؤول عن الإمامة عم الشيخ مسجد أوقاف ولم أنا مش مسؤول عن طيب. وهذا إمام أوقاف ولا إمام غير أوقاف؟ لا الفجر إمام رحمة الله امام ائمة الاوقاف في عموم مساجد اللي ينزلون الفجر. يعني بينزل عشان يصبح من القوم بينزل في ايام ما بينزلش. طيب خلاص اذا ما نزلش يقدموك لما تقدم. اما بطلان الصلاة من عدمها لا استطيع ان افتي فيه الا اذا سمعته. بارك الله فيكم. هذا وبهذا القدر اجتزئ حامدا لربي شاكرا لانعمه فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد جائزة ملء وملءه أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لربنا عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انا ضعفاء الا بك وانت الغني ونحن الضعفاء بين يديك والفقراء اليك يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا نسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا واجعلنا دائما فعليين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين يا رب العالمين. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك ونحب الأعمال التي تقربنا إلى حبك، فمن علينا بالمزيد فإنا لك شاكرين. وقلت وقولك الحق، لئن شكرتم لأزيدنكم. نشهدك يا رب على شكرنا لك، فكل نعمة بنا أنت مزديها إلينا. صدقت إن قلت وما بكم من نعمة فمن الله، نبوء لك بنعمك علينا يا ربنا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ربنا اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك شاكرين مستغفرين حامدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين يا رب العالمين. لا تسلطهم علينا فيظنون أنهم على الحق، لا تسلطهم علينا فيزدادوا كفرا، ولا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. اللهم احفظنا وسلمنا وأكرمنا بالإيمان قائمين وقاعدين ومضطجعين يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى وزينا بزينة الإيمان، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا التواضع لوجهك الكريم، ارزقنا التواضع، اصرفنا عن الغل والغرور والحسد والكبرياء. اجعل قلوبنا يا ربي رقيقة طيبة لكل ذي قربة ومسلم. اجعلنا يا ربنا وصولين للأرحام، مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا. اجعلنا يا رب سامعين لك مطيعين لك. من علينا بالتجند لنصرة دينك، ومن على أزواجنا وذرياتنا بذلك يا رب العالمين. من علينا بأن نكون من أنصار دينك، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، وأنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافرين وخير الفاتحين وخير حافظا، وأنت أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. أنت غافر الذنب وقابل التوب. تب علينا يا ربنا يا رب العالمين، يا غافر الذنب يا أهل المغفرة، يا غفور يا غفار، يا عفو يا أهل المغفرة. من علينا بالمغفرة يا ربنا، نخطئ بالليل والنهار وأنت تغفر الذنوب جميعا، فاغفر لنا يا غفور يا رحيم. لا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. نتقلب في جعبك أداء الليل وأطراف النهار، ولا نقدم الشكر يا رب لعجزنا وتقصيرنا، فأعنا يا ربنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك، وأوزعنا يا ربنا شكر نعمك، أوزعنا يا ربنا شكر نعمك، أوزعنا يا ربنا شكر نعمك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا أو أن نؤخذ من فوقنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض ما فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ما فيهن. نشهدك يا ربي على أننا آمنا بأنك أنت الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، والساعة حق. أيقنا أنك تبعث من في القبور. اللهم بك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، بك آمنا وإليك حاكمنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أنت تعز من تشاء وتذل من تشاء، تغني وتقني، تضحك وتبكي، تبتلي وتعافي، ترفع وتخفض. الأمر كله إليك، منتهى الأمور كلها إليك، وخزائن كل شيء بيديك، وأنت فعال لما تريد، أنت فعال لما تريد. فمن علينا بواسع فضلك. اللهم أنت الغني عنا وعن أعمالنا، أنت الغني عنا وعن أعمالنا، ولكنك رب شكور وشاكر عليم. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وأغل عصراتنا، وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقلت وقولك الحق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، نستغفرك ونتوب إليك يا ربنا. قلت وقولك الحق، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، استطعمناك يا رب فأطعمنا. قلت وقولك الحق، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاكسنا يا ربي ما تقر به أعيننا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. احشرنا يا ربنا مع من أحببناهم فيك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكون، نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. احفظنا بحفظك، واكلنا برحمتك، لا ملجأ منك إلا إليك. إذا أردت بنا سوءا إلى من نلجأ كي يدفع عنا هذا السوء؟ لا نلجأ إلا إليك، لا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك يا ربنا، يا ربنا إذا أردت أن تعاقبنا نلجأ لمنك يدفع عنا عقابك، نعوذ يا ربي بعفوك بمعافاتك من عقوبتك، إذا غضبت علينا يا رب نلجأ لمن لكي يرفع عنا غضبك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. افتح يا رب علينا بأنواع من المحامد والثناءات، نقدم بها شكرا لك يا رب العالمين. افتح يا رب علينا بأنواع من المحامد والثناءات، نقدم بها شكرك، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وأن تلطف بنا. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، أنت إذا قلت للشيء كن يكون، أنت إذا قلت للشيء كن يكون، بيدك الخلق والأمر، بيدك ملكوت كل شيء، القول قولك والأمر أمرك، لا يدعو داع إلا بإذنك، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لا يتوقف شخص إلا بإذنك، لا يقتل شخص إلا إذا أردت له أن يقتل، لا يموت إلا من أردت له أن يموت، الأمور كلها بيديك يا رب، ليست بيد ملك، ليست بيد رئيس، ليست بيد وزير، ليست بيد مدير، الأمر كله إليك يا رب. اغفر لنا ضعفنا، اغفر لنا زلاتنا، اغفر لنا ضعفنا يا رب، اغفر لنا ما قد يصدر من بعضنا من غفلة، أيقنا أن الأمر كله إليك، نأوي إلى ركن شديد يا رب، نأوي إليك يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين، تقبل منا يا ربنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأصلح ذات بيننا، أصلح ذات بين أهلها، أصلح ذات بين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أنت يا رب المستضعفين في الصين وفي بورما وفي سوريا، واجعل يا رب ما لهم إلى خير في كل البلاد، سلمهم في فلسطين، سلمهم في ليبيا، سلمهم في اليمن، سلمهم في العراق، في كل مكان يا رب. إخوة لنا عرفوك وعرفوا أنك واحد لا شريك لك وأقروا بذلك ودانوا لك بذلك ودانوا لرسولك بالرسالة وأقروا بقضائك وقدرك، فكن بنا رحيما وبالمسلمين رحيما، أنت أرحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء، وأنت لست بغافل يا رب، لست بغافل أبدا يا رب، أنت تسمع وترى، ارحمنا وخذ بأيدينا إلى طاعتك، ارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم وحد صفوف المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، وهب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، اغفر لنا ولأزواجنا وذرياتنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنك يا ربي تسمع الدعوات وأنت تجيب يا رب العالمين. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، وهذا الدعاء وعليك الإجابة، أنت رب كريم، عهدناك دائما وأبدا، عهدناك دائما وأبدا ربا كريما حليما رحيما، عهدناك دائما وأبدا